بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت تبارك لنا في مجلسنا هذا وما يتبعه من مجالس، وأن تجعلها مجالس خير وإيمان وذكر لك يا رحمن. ومجالسنا هذه أيها الإخوة الكرام مع تفسير آيات في القرآن الكريم للإمام المجدد والعلم المصلح شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الجامع لجملة كبيرة من تفسيرات الشيخ رحمه الله تعالى لكتاب الله عز وجل ليس هو حاصرا لكل ما نقل ووجد من كلامه رحمه الله تعالى في التفسير، وإنما حوى هذا الجزء خيرا كثيرا وجمعا نافعا لمواضع عديدة من كتاب الله عز وجل. اعتنى رحمه الله تعالى بتفسيرها وبيان معانيها وإيضاح دلالاتها، وطريقته رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات هي نفس طريقته التي عرفناها في كتابه التوحيد، حيث يذكر أولا الآيات ثم يتبعها بالمسائل، والمسائل التي يريدها رحمه الله تعالى في الغالب تكون بشكل موجز وإشارة سريعة دون تطويل في العبارة للمعاني المستنبطة والدلالات المستفادة من الآيات التي يفسرها رحمه الله تعالى، فيذكر آية أو آيات ثم يقول وفيها مسائل الأولى الثانية الثالثة، قد يصل إلى 50 مسألة أو أقل أو أكثر بحسب ما يستنبطه ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه من فهم واستنباط للمعاني المستفادة من كلام الله تبارك وتعالى. ويمتاز تفسيره رحمه الله تعالى بأمور، أولها أنه لإمام مصلح مجدد عرف بفضله وإمامته ومكانته العلية في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته العظيمة بمقام التوحيد بيانا ونصحا وتحذيرا من ضده الإشراك بالله سبحانه وتعالى ونصرته لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورده للبدع بكافة صورها وجميع أشكالها وصفاتها. ثانيا مما يتميز به هذا التفسير لهذا الإمام رحمه الله تعالى أن نفسه فيه نفس الأئمة المتقدمين من أئمة السنة والحديث فهو على منوالهم يسير، ولآثارهم يقتفي، ولنهجهم يسلك، وكل ما يقرره ويبينه من معان ودلالات كل ذلك مستفاد من عناية دقيقة كانت منه بكلام أئمة السلف والعلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ومما يتميز به هذا التفسير ما فيه من استنباطات عظيمة فتح الله جل وعلا على هذا الإمام بذكرها والإشارة إليها واستنباطها من كلام الله تبارك وتعالى، مما يدل على علم ثاقب وبصيرة عظيمة وفهم كبير وتدبر عظيم لكلام الله تبارك وتعالى، والمان بذلك والمتفضل هو الله وحده جل في علاه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومما يمتاز به كذلك أنه لا تكلف فيه، بل عباراته فيه سهلة واضحة بينة، ليس فيها غموض أو تكلف، وأيضا مع إيجاز في العبارة واختصار في الكلام، وكان حاله فيه كحال السلف رحمهم الله تعالى، حيث قال الواصف لهم إن كلامهم قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. فكلماته رحمه الله كما سنرى كلمات قليلة وإشارات سريعة يتضح بها المراد ويتبين بها المقصود. كذلك مما يتميز به أن من يقرأ هذه الاستنباطات لهذا الإمام رحمه الله تعالى يقرأ وهو مطمئن، بخلاف أولئك الذين ابتلوا بالتتلمذ على مدارس كلامية أو مذاهب صوفية أو نحو ذلك مما يكون له الأثر على تفسيراتهم لكلام الله تبارك وتعالى، مما هو في الحقيقة جنوح بالآيات عن مقصودها وإبعاد لها عن دلالاتها إلى نوع من التكلفات والتخرصات والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. فالذي يقرأ في التفسير لأئمة السلف رحمهم الله تعالى ومن نهج نهجهم وسار سيرهم يأمن بذلك، يأمن بهذه القراءة من تلك المنزلقات والانحرافات الكثيرة. ومما يمتاز به أو تمتاز به تفسيرات الشيخ رحمه الله تعالى، وأقول ذلك ولا أتردد، ما فيها من بركة ظاهرة، ونحسب ذلك ونحسب أن ذلك لإخلاص هذا الإمام ونصحه وصدقه، ولا نزكي على الله أحدا، لكن مما هو شاهد وملاحظ الأثر العظيم المبارك الذي عم أمكنة كثيرة وديارا عديدة وخلقا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى بما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذا الإمام من عناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ودعوة إلى توحيد الله ولزوم سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، مما كان لدعوته الإصلاحية المباركة الأثر العظيم والنفع العميم. ومما تمتاز به تفسيراته رحمه الله تعالى أن ألفاظ الشيخ رحمه الله وكلماته يظهر منها النصح، ولهذا تأتي كلماته قوية التأثير وتدخل إلى القلب والنفس تفرح بها وتسعد بالوقوف عليها، وهذا أمر لا يتهيأ في كثير من الكتب، هذا أمر لا يتهيأ في كثير من الكتب، ولعل هذا راجع لما قبله، وهو ما نحسبه من بركة في هذه الكتب بمن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره، إلى غير ذلك من الميزات التي تمتاز بها تفسيرات هذا الإمام المصلح رحمه الله تعالى. وقد وجد في زمان لم تكن هناك عناية بتفسير القرآن، بل وجد من يحارب ذلك ويحذر من ذلك ويدعي أن تدبر القرآن والعناية بتفسيره سبب للانحراف، حتى إن الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة له تعرف بالأصول الستة ذكر من تلك الأصول الرد على شبهة شيطانية، وهي أن القرآن لا يتدبره إلا مجتهد، وزماننا هذا ليس فيه مجتهدين، فتكون نتيجة ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتدبر القرآن. فتأمل هذه المقدمة والنتيجة مع قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تبارك وتعالى: أفلم يتدبروا القول، وقوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكيف يقال لا يجوز أن يتدبر القرآن وأنه يكتفى فقط بتلاوته التلاوة المجردة دون محاولة لفهم المعنى؟ ففي زمانه رحمه الله وجد من يقول ذلك ويدعي ذلك ويحارب تدبر القرآن والعناية بفهم القرآن، وقد من الله عليه وأكرمه بهذه الفهوم المسددة والاستنباطات المباركة والمعاني الجليلة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. وقد أثنى أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذه الاستنباطات لهذا الإمام، أكتفي منها بنقلين اثنين. أحد هذين النقلين لمعاصر للشيخ رحمه الله تعالى وعلم في اللغة وهو حسين بن أبي بكر بن غنام، وكما ذكرت من المعاصرين للشيخ رحمه الله تعالى. يقول: كان رحمه الله رحمة واسعة، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قد أعطي في القرآن فهما وقادا حديدا ومقولا باهرا موفقا مجيدا، فكان إذا تكلم على الآيات ونزلها على الواقع بهر السامع كلامه. والنقل الثاني عن المؤرخ عثمان بن بشر رحمه الله تعالى في كتابه عنوان المجد، قال رحمه الله: وكلامه، أي شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، على القرآن أكثر من مجلد، أتى فيه بالعجب العجاب من تقرير التوحيد ومعرفة الشرك، وكل آية وقصة يأتي عليها بعدة مسائل، حتى أتى من قصة موسى والخضر في سورة الكهف بقريب من 100 مسألة، بقريب من 100 مسألة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الذي من علينا وأكرمنا أجمعين بهذه المجالس مع هذا الكتاب أن يبارك لنا في مجالسنا هذه، وأن ينفعنا وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لفهم القرآن وحسن تدبره على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته، وأن يفتح علينا تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما بفهم كلامه وتدبر آياته، بما يكون لنا قرة عين وهناءة قلب وسعادة نفس وسرور فؤاد وسبب للفلاح في الدنيا والآخرة. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. مما أشير إليه قبل أن نبدأ أنه سبق في العام الماضي أن قرأنا للشيخ رحمه الله تعالى فضائل القرآن في عدة مجالس، وأيضا قرأنا له تفسيره لسورة الفاتحة أيضا في عدة مجالس. ولهذا ما يتعلق بتفسير الفاتحة الذي هو في أول الكتاب الذي بين أيديكم نتجاوزه إلى ما بعده، لأنه سبق أن قرأ في مجالس عديدة في وقت سابق. ونبدأ نبدأ من الصفحة العاشرة، وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة. نعم. قال: وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة استنبطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. الثانية: اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة. الثالثة: أركان الدين، الحب والرجاء والخوف، فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة. الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل، بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. التاسعة: قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، فيه حجة الإجماع. العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل. الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. الثالثة عشرة التنبيه على بطلان البدع. الرابعة عشرة آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة، والشيخ رحمه الله في كلامه عن سورة الفاتحة له في ذلك الكتاب المتقدم تفسير سورة الفاتحة، وله هذه المسائل وعددها 14 مسألة مستنبطة من سورة الفاتحة، وله أيضا مسائل أخرى مستنبطة من الفاتحة، فتنوعت عنايته رحمه الله تعالى بهذه السورة استنباطا للمسائل والدروس المتنوعة المستمدة من هذه السورة العظيمة المباركة. وأشار رحمه الله فيما قرأناه إلى سعة المعاني وكثرة الدلالات وتنوع العبر والدروس المستفادة من هذه السورة العظيمة، حتى إن كل آية أفرد معناها بتصانيف، إشارة منه رحمه الله تعالى إلى كثرة المعاني والدلالات المستفادة والمستنبطة من هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن وأعظم سور القرآن، كما يدل لذلكم حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه في الصحيح، حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة أنها القرآن العظيم. فهذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن اشتملت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا، ولهذا كانت أما للقرآن وأم الشيء أصله، فسورة الفاتحة أجملت والقرآن فصل، والقرآن فصل أجملت معاني القرآن بمعنى أن معاني القرآن كلها جمعت إجمالا في هذه السورة، إذن لا غرابة أن تكون هذه السورة حوت على المعاني الكثيرة والدلالات الغزيرة المتنوعة في العقيدة والعبادة والأخلاق وغير ذلك، ففيها من العبر والدروس النافعة ما لا حصر له ولا عد، ما لا حصر له ولا عد. والشيخ رحمه الله تعالى تنوعت كتاباته في هذه السورة أو استنباطاته من هذه السورة، فهنا مثلا ذكر 14 مسألة مستنبطة من هذه السورة، وله أيضا رسائل أخرى ذكر فيها استنباطات أخرى مستفادة من هذه السورة العظيمة المباركة. يقول رحمه الله الأولى أي من المسائل المستنبطة من هذه السورة إياك نعبد وإياك نستعين فيها التوحيد، فيها التوحيد أي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية في قوله إياك نعبد، وتوحيد الربوبية في إياك نستعين، والكلمة هنا إياك نعبد كلمة توحيد، لأن التوحيد لا يكون توحيدا إلا بالنفي والإثبات الذي فيه الحصر والقصر، بحيث لا تكون العبادة إلا لله ولا تكون الاستعانة إلا به، بأن يفرد بذلك وأن يخلص الدين له سبحانه وتعالى. فالتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، أو ما قام مقامهما من الأساليب، أساليب الحصر. لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. وقوله إياك نعبد هو في الدلالة على التوحيد كقول لا إله إلا الله، بل إن إياك نعبد هو تحقيق لا إله إلا الله، تحقيق لا إله إلا الله هو إياك نعبد. ومعنى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك. وقوله إياك نعبد قدم المعمول على العامل، المعمول إياك نعبد، والعامل وهو الفعل، المعمول إياك والعامل الفعل في قوله نعبد. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر، كإفادة لا إله إلا الله بما فيها من نفي وإثبات للإخلاص، إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. فقوله إياك نعبد فيها التوحيد كما قال رحمه الله. والتوحيد لا بد فيه من الحصر والقصر، وهذه الكلمة فيها التوحيد. إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، نعبدك ولا نعبد غيرك، فيها الدلالة على النفي والإثبات بتقديم المعمول على العامل. فإن قوله إياك نعبد هي في القوة مثل قولك نعبدك ولا نعبد غيرك، مثل قولك نعبدك ولا نعبد غيرك، تفيد النفي والإثبات، ففيها كما قال التوحيد. قوله إياك نعبد فيه توحيد الألوهية، وقوله وإياك نستعين فيه توحيد الربوبية، فيه توحيد الربوبية. ومعنى إياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. وإذا كانت إياك نعبد تحقيقا للا إله إلا الله، فإن إياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وتفويض والتجاء إلى الله، وتحقيقها في قولك وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقوله إياك نعبد هذه غاية، لأجلها خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله إياك نستعين وسيلة لتحقيق هذه الغاية، وتقديم إياك نعبد على إياك نستعين من باب تقديم الغايات على الوسائل. فالغاية إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، والوسيلة لتحقيق هذه الغاية إياك نستعين أي لا يمكن أن تكون عبدا لله مخلصا دينك لله تبارك وتعالى إلا إذا عانك الله. لا يمكن أن تقوم بالعبادة لله عز وجل مخلصا له إلا إذا عانك الله سبحانه وتعالى ووفقك وهداك. ولهذا أعظم الدعاء وأجله طلب العون على مرضات الله، كما يدل عليه قوله إياك نعبد، أعظم ذلك طلب العون على مرضاته. وإذا أعانك الله سبحانه وتعالى على مرضاته وفقت لكل خير وهديت إلى كل فلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. والأمر بيد الله والتوفيق بيده سبحانه وتعالى، لا حول للعبد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا قوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها التوحيد والإخلاص لله عز وجل في الألوهية وفي الربوبية، في الألوهية إخلاصا للدين لله عز وجل، وفي الربوبية بالتجاء العبد إلى الله توكلا عليه وتفويضا إليه واستعانة به تبارك وتعالى، وإيمانا بأن الأمر بيد الله وأن الفضل بيد الله وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. نبه رحمه الله ما فيها من دلالات أو ما فيها من دلالة على توحيد الله، وهذا أهم أمر وأعظم أمر يستفاد من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أن في ذلك الدلالة على توحيد الله عز وجل. نقل ابن القيم رحمه الله كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية نقف معها وقفة يسيرة. يقول: كثيرا ما سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. وهذه كلمة عظيمة جدا. إياك نعبد تدفع الرياء، لأن الرياء يتنافى مع الإخلاص الذي تدل عليه إياك نعبد. فإذا حقق العبد إياك نعبد مخلصا دينه لله، لا يقوم بالعبادة إلا لأجل الله وطلبا لرضاه وتقربا إليه سبحانه وتعالى، لا مطمع له غير ذلك، لا يريد بذلك دنيا ولا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، فإذا حقق إياك نعبد اندفع أو انطرد من قلبه الرياء. فإياك نعبد تحقيقها يدفع الرياء. وقول شيخ الإسلام إياك نعبد تدفع الرياء، أي بتحقيق العبد لها لا بمجرد القراءة، لأن من الناس من يقرأ إياك نعبد، من يقرأ إياك نعبد ويقع ليس في الرياء أو في يسير الرياء، بل يقع فيما هو أعظم من ذلك. كم هم أولئك الذين يقولون إياك نعبد في قراءتهم للفاتحة، ثم إذا انتهى من القراءة مد يديه وقال: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أنا عائد بك يا فلان، ما لمن ألوذ به سواك يا فلان، أو غير ذلك من الكلمات. يقول إياك نعبد بلسانه لكنه لا يحققها ولا يقوم بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإياك نعبد فيها التوحيد وفيها دفع الرياء وطرده في حق من حقق ما دلت عليه إياك نعبد، من حقق ما دلت عليه إياك نعبد. أما من كان حظه من إياك نعبد مجرد القراءة فلا تكون طاردة للرياء، ولا تكون أيضا طاردة لما هو أعظم من ذلك هو الشرك الأكبر الناقل من الملة، إذ إنما يكون حائزا ونائلا ذلك الشرف العظيم إذا حقق إياك نعبد، إذا حقق إياك نعبد إخلاصا لله سبحانه وتعالى. وقوله وإياك نستعين تطرد الكبرياء، تطرد الكبرياء. وإذا حقق فعلا العبد إياك نستعين طردت من قلبه العجب والكبرياء، طردت من قلبه الكبر والعجب. لماذا؟ لأنك عندما تحقق إياك نستعين وترى نفسك أنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله، وأن أمرك بيد الله، لا تملك لنفسك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا غنى ولا فقرا ولا صحة ولا غير ذلك، لا تملك شيئا، أمرك كله بيد الله، فكيف يتكبر وكيف يعجب أو يصاب بالعجب؟ وآفة من آفات القلوب من كان محققا للاستعانة بالله تبارك وتعالى. فإياك نستعين تطرد من العبد الكبرياء إذا حقق الإيمان بذلك وحقق ما دلت عليه، كما أن إياك نعبد طاردة للرياء. وابن القيم كما ذكرت يقول: كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ذلك. وهذا القول المتكرر من شيخ الإسلام لهذه الكلمة له مقصد، له مقصد عظيم جدا، وهو التنبيه على أهمية مداواة النفس من الرياء والكبرياء، وهما أعظم وأخطر آفات القلوب، بهذه الآيات، بهذه الآية التي تقرأها قراءة متكررة في أيامك ولياليك، بل تقرأها فرضا 17 مرة كل يوم وليلة. أما في النافلة فهذا أمر لا حد له ولا عد، بحسب نشاط العبد وجده واجتهاده في النوافل. وسورة الفاتحة سميت السبع المثاني، قيل لأنها تثنى في كل صلاة وتكرر في كل صلاة، فأنت بقراءتك المستمرة لإياك نعبد وإياك نستعين ينبه شيخ الإسلام على مراعاة مداواة النفس ومعالجة آفاتها، ومن أعظم ذلك هاتين الآفتين الخطيرتين، آفة الرياء وآفة الكبرياء. وإذا ضممت إلى ذلك أيضا ما في قول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ما فيها من معالجة للنفس لما فيها من غي وضلال، فيجتمع لك الخير كله إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى بتحقيق ما تدل عليه هذه الآيات الكريمات من معان عظيمة ودلالات مباركة. قال الثانية اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة، فيها المتابعة، وقوله فيها المتابعة أي أن هذه الفائدة المستنبطة من هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم هي أهم الفوائد المستنبطة من اهدنا الصراط المستقيم. من أعظم ما يستفاد من قوله اهدنا الصراط المستقيم المتابعة، أي للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بالسير على نهجه وترسم خطاه، لأن الصراط المستقيم الذي تسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك إليه هو ماذا؟ هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يكون العبد من أهل الصراط المستقيم إلا بالاتباع للنبي الكريم والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا قول اهدنا الصراط المستقيم فيه المتابعة أي للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو الأمر الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، كما سئل أحد الصحابة عن الصراط المستقيم قال حبل تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في أدناه ونهايته في الجنة، أو كلاما هذا معناه. فإذا قول المسلم في قراءته للفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فيه المتابعة، تسأل الله جل وعلا أن يوفقك للاتباع والسير على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أشرت في قوله اهدنا الصراط المستقيم فيه مداواة لما في النفس من غي وضلال وأهواء ونحو ذلك وشهوات وغير ذلك، كل ذلك مداواته في اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا حري بعبد أكرمه الله سبحانه وتعالى أن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم أن يتنبه لهذا المعنى الجليل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، ولا يليق بعبد يقرأ اهدنا الصراط المستقيم ثم يذهب بعد قراءته لها إلى فعل البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وليذكر نفسه إذا دعته إلى فعل البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان أن يذكره بهذه الدعوة التي يدعو بها مرات وكرات، اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم فيه الاتباع للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الثالثة أركان الدين: الحب والرجاء والخوف. انظر إلى هذه الثلاث العظيمة، سماها رحمه الله أركان الدين، وهي فعلا أركان للدين، لا قيام للدين إلا عليها. ويسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو غير ذلك لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فأنت تصلي حبا لله وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه، تصوم حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وكل طاعة تقوم بها تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة. وقد جمعت في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ففيها أركان التعبد القلبية الثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله: المسألة الثالثة المستنبطة من الفاتحة أن فيها أركان الدين الحب والرجاء والخوف. تأملوا أين هذه الأركان الثلاثة في سورة الفاتحة: الحب والرجاء والخوف، مع أنك إذا قرأت سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها لا يمر عليك كلمة الحب ولا كلمة الرجاء ولا كلمة الخوف. ويقول رحمه الله: من المسائل المستنبطة من سورة الفاتحة أن فيها أركان الدين الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. بيان ذلك أن الحب في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قوله: الرحمن الرحيم، والخوف في قوله: مالك يوم الدين. والشيخ هنا رحمه الله يبين المعاني التي تتحقق لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن وفهم دلالاته. فعندما تقول الحمد لله رب العالمين تحمد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، وأنت تحمد الله على أسمائه وصفاته وعظمته وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى وآلائه وأفضاله جل وعلا، يتحرك في قلبك ماذا؟ حب الله. بل قالوا إن الحمد حقيقته الثناء مع الحب، وأنه لا يكون حمدا إلا عن حب. أما إذا كان بدون حب يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. فإذا في قولك الحمد لله رب العالمين فيه الحب، حب الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت الرحمن الرحيم وتذكرت وتأملت وتدبرت في معاني هذين الاسمين ودلالتهما على رحمة الله سبحانه وتعالى، تحرك في قلبك الرجاء، كما قال عز وجل: ويرجون رحمته. يتحرك في قلبك رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا انتقلت إلى ما بعدها: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء والحساب. مالك يوم الدين أي مالك الجزاء والحساب. وتذكرت الحساب والجزاء والعقاب والوقوف بين يدي الله يوم تأتي كل نفس وتجد كل ما قدمت وعملت في هذه الحياة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم الذي لا يملك أحد لأحد شيئا، يتحرك في قلبك ماذا؟ الخوف. وقد قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يحرك خوفا عظيما في القلب لمن تدبر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس مهما عظمت وعالت مكانتها، لنفس مهما كان قدرها ومنزلتها، شيئا ولو كان يسيرا، الأمر لله سبحانه وتعالى. فهذا يحرك في القلب الخوف. إذن الحب في قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، والخوف في قوله إياك نعبد، وفي قوله مالك يوم الدين، ثم أتى بعد ذلك قوله إياك نعبد. جاءت إياك نعبد التي هي الغاية بعد أن أرسيت أركانها، كأنك بذلك تقول أعبدك يا الله بالرجاء، أعبدك يا الله بالحب في الحمد لله رب العالمين، والرجاء في الرحمن الرحيم، والخوف في مالك يوم الدين. بهذه الثلاث أعبدك يا الله، بهذه الثلاث الحب والرجاء والخوف إياك أعبد. فإذا من فوائد هذه السورة العظيمة أنها اشتملت على أركان التعبد القلبية الثلاثة، وهي الحب والرجاء والخوف. وهذه الثلاث يسميها العلماء محركات القلوب، محركات القلوب، لأن إذا قامت في القلب، إذا قام في قلب العبد الحب والرجاء والخوف، اجتمعت له الخيرات كلها، اجتمعت له الخيرات كلها وسعد في دنياه وأخراه، لأن هذه الثلاثة الحب والرجاء والخوف هي الأساس الذي يحرك كل خير وفضيلة. وهذه الثلاث أشبه ما تكون، يعني كما ذكر أهل العلم، بالطائر. فالحب روحه، والرجاء والخوف جناحه، والرجاء والخوف جناحه. فالعبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى لا يتمكن من السير إلا بهذه الأمور الثلاث: الحب والرجاء والخوف. قال الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى. هلاك الأكثر أي أكثر الخلق بالجهل، في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. الآية الأولى أي قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأل في الحمد للاستغراق، الأل في الحمد للاستغراق، أي والاستغراق هو الاستقصاء، أي كل الحمد لله. وعلامة أل التي للاستغراق أنه يحل محلها كل وما ماثلها، فمعنى الحمد لله أي كل الحمد لله، جميع الحمد لله عز وجل. فالحمد كله لله رب العالمين سبحانه وتعالى، حمد الله على ربوبيته، حمد له على ألوهيته، حمد له على أسمائه وصفاته، حمد له على نعمه وآلائه، حمد له على قدرته سبحانه وتعالى وتدبيره. وجميع هذه الأنواع التي هي مجامع الحمد مجتمعة في سورة الفاتحة، مجتمعة في سورة الفاتحة. حمد الله على ألوهيته، وحمده على ربوبيته، وحمده على أسمائه وصفاته، وحمده على نعمه وآلائه، وحمده على قدرته سبحانه وتعالى وتدبيره، كل ذلك مجتمع في هذه السورة العظيمة، فالحمد كله لله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: هلاك أكثر الخلق في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد، استغراق الحمد، فكم هو القصور والتقصير بل والانحراف والضلال في هذا المعنى العظيم الذي دلت عليه الحمد لله. فالحمد كله لله، الحمد كله لله، حتى النعم، حتى النعم التي تصلك بواسطة أشخاص وعن طريق أشخاص تسببوا في وصول هذه النعم إليك، الحمد كله لله عز وجل، لأن الله هو الذي أقدرهم، هو الذي يسر لهم ذلك، هو الذي أعطاهم، وهو الذي أكرمهم، وهو الذي من عليهم، فالحمد كله لله سبحانه وتعالى، الحمد كله لله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله تعالى سبق أن وضح هذا المعنى توضيحا جميلا في هذا الكتاب في الصفحة الخامسة، حيث قال رحمه الله: والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه، وغير ذلك من أفضاله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد كله بهذا الاعتبار لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بضلال أكثر أو هلاك أكثر الخلق في استغراق الحمد. وهلاك آخر أيضا في استغراق ربوبية العالمين، استغراق ربوبية العالمين. وتأمل أيضا قول الشيخ رحمه الله فيما سبق: وأما قوله لله رب العالمين فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، ومعنى الإله أي المعبود، إلى أن قال: وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى الله من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك. فأكثر الخلق ظلوا في هذا الجانب وهو استغراق ربوبية العالمين. تنبيه: لا يزال توزيع كتاب تفسير آيات من القرآن الكريم مستمرا بمكتب التوعية رقم 1 الذي على مخرج الساحات الجنوبية خلف الدورات رقم 2، وسيبدأ التوزيع من غدا بإذن الله الساعة 6 إلى أذان إلى أذان المغرب. قوله رحمه الله تعالى: واستغراق ربوبية العالمين، استغراق ربوبية العالمين، أي أن رب العالمين هو الله وحده لا شريك له، لا رب لهم سواه. هذا الاستغراق لربوبية العالمين أيضا ظل فيه أكثر الخلق، وهذا واضح في من يتأمل في العقائد المنحرفة الضالة المنبنية على التعلقات التي ما أنزل الله بها من سلطان، مما يشير إلى الخلل الواضح والفساد العريض في فهم استغراق الربوبية للعالمين، استغراق الربوبية للعالمين. وكل ما يقع في العبد من قصور في اللجوء إلى الله والاستعانة به والتوكل عليه فضلا عما هو أعظم من ذلك وأكبر، كل ذلك من ضعف الفهم لهذا المعنى الذي يشير إليه رحمه الله تعالى، وهو استغراق ربوبية العالمين. أما من حقق الإيمان بهذا الاستغراق وأن الله رب العالمين خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز، ولا باسط لما قبض، ولا قابض لما بسط، وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فإن لجوءه وثقته وتوكله وتفويضه كله سيكون لله سبحانه وتعالى، بل سينطرد عنه الآفات العظيمة التي تصل إلى القلب وتتسلل إلى النفس بناء على ضعف إيمان الشخص بهذا الاستغراق الذي يشير إليه رحمه الله تعالى، استغراق ربوبية العالمين. المسألة الخامسة، قال أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين، وهذا تنبيه لطيف جدا ينبه عليه رحمه الله، مستفاد من دلالات هذه السورة العظيمة المباركة. عندما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ينبه رحمه الله إلى أهمية العناية بأول ذلك، أول المنعم عليهم، حتى إذا سار السائر يعرف هو تبع لمن في هذا السير فلا يستوحش. وقد قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا أول ذلك أنبياء الله والتابعون لهم بإحسان، والتابعون لهم بإحسان. وإذا نظرت في الجانب الآخر المغضوب عليهم والضالون، تنظر في أول ذلك تجد أئمة الضلال وأساطين الباطل ممن أضلوا أقوامهم وحرفوهم عن سواء السبيل، فيدرك الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن جعله سائرا مسار أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأيضا يحمد الله أن نجاه من سبيل أولئك الهالكين وطريق أولئك الضالين ممن غضب الله عليهم والذين ضلوا عن سواء السبيل. ولهذا العلماء قالوا: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذا نظرنا إلى أول ذلك نجد اليهود أمة غضبية غضب الله عليهم، ونجد أن النصارى أمة ضلال ضلوا عن سواء السبيل. فالذي يعبد الله بغير علم وبغير هدى وبالبدع والأهواء في شبه من النصارى شاء أم أبى، وإذا كان عنده علم ولا يعمل به ففيه شبه من اليهود شاء أم أبى. قد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا تنبيه عظيم يشير إليه رحمه الله من المعاني المستنبطة من سورة الفاتحة. قال المسألة السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم، ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم، لأن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم أي أكرمهم وتفضل عليهم سبحانه وتعالى، ونعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية للدين وسلوك سبيل المنعم عليهم نعمة عظيمة، ومن أعظم النعم وأكبر المنن. فإذا عندما تقرأ أنعمت عليهم هنا يظهر لك كرم الله، ووجوب حمده والثناء عليه، لأن سلوك هؤلاء لطريق المنعم عليهم محض منة الله وفضله جل وعلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فإذا عندما تقرأ أنعمت عليهم يظهر هنا الحمد، حمد الله سبحانه وتعالى، ويظهر كرمه وفضله وجوده ومنه سبحانه وتعالى. قال المسألة السابعة ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين، في ذكر المغضوب عليهم والضالين. لما ذكر المنعم عليهم قال أنعمت عليهم، أنعمت عليهم أي تفضلت ومننت وأكرمت وهديت. ولما ذكر المغضوب عليهم والضالين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا يظهر ما أشار إليه رحمه الله تبارك وتعالى قدرة الله ومجده، وأن الأمر لله، وأن الهداية وضدها كل ذلك بيد الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيد الله والضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهنا ظهور القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى ومجده، والمجد هو السعة هذا معناه، والمجيد اسم من أسماء الله دال على سعة قدرة الله وسعة علمه وسعة حكمته وسعة تدبيره، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى وأن كل شيء بيده جل وعلا. فهنا كما أشار رحمه الله ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا أيضا هذا الظهور الذي يشير إليه المصنف يجعل العبد يلجأ إلى الله دائما أن يعيده من الضلال، لأنه لا يمكن أن تعاذ من الضلال وتنجو من طريق المغضوب عليهم إلا إذا عاذك الله ونجاك. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وجاء في دعاء كما في الصحيح اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. وتعوذ بالله من الضلال جاء في أدعية كثيرة مأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الظهور لقدرة الله وأن تقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيضا يعظم التجاءك إلى الله في أن يعيدك من سبيل هؤلاء وسبيل أولئك، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثامنة دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. وهذا الموضع الشيخ رحمه الله له فيه عناية دقيقة وله أيضا فيه كلمات جميلة وجليلة نؤجل الكلام عليها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك.